كما يسقط ما في ذمة زيد بأداء عمر عنه، فثبت أن السقوط بالبعض لا يستلزم تعلقه به، أي بالبعض. احتجوا ثانيا بأنه ثبت الأمر بواحد من خصال الكفارة وهو واحد مبهم، فليثبت أمر واحد مبهم إلا صالح فليثبت أمر واحد مبهم إلا صالح للمنع غير الإبهام، وقد علم إلغاء. هذا على فرض أن احنا راضين بالإبهام في الأول، في الحصال وحصال الكفارة في الجنة أن احنا نرضى بهنا. احنا بقى نجزم منع ذاك هنا، نجزم هنا ما به، يعني ما به ما يجعل هذا المذهب ممنوعا إلا كونه أمر بمبهم أو أمر لواحد أو لجزء مبهم. ما به مانع إلا الإبهام، كأنه ما به ما يصلح أن يمنع من هذا المذهب إلا الإبهام. فإذا ما سبر الإبهام في مكان ثاني في سبر هنا، وما عب شيء موانع غير اتفاع المذهب حقا. احنا ما رضينا بهناك، لا نرضى بهناك. ما قد رضينا بهناك فلا نرضى بهناك. انا يرضى به ذي الجزمو هنا. نعم. ايوه ذاك الجاز هناك الامر بالمبهم بواحد بشيء مبهم، تجوز الامر لجزء مبهم ولا لواحد مبهم. ما بمانع على الابهام في ذاك السبر في الدليل عن معادن ما بشي مانع غير. والجواب ان ما ذكرتموه من جواز كونه مبهما قياسا على الامر بالمبهم مدفوع بمنع الاصلي، لكن رضينا بالاصل إلا ما رضينا أنه يجوز الأصل. هذا مر ما شرم، لا هو المدعي ذيك قد علم إلغاء منع كون المبهم مانعا، قصدهم قد منع كون المبهم مانعا، قد ألغي كون المبهم مانعا. قال هل الأصل حقكم ممنوع؟ ما قلنا رضينا بالأصل، ما قلنا فقل البر يا خالح عاد ايش بيعير ايش وصال. قالوا ما زد نفق البر يا خاله عاد ايش بيعير ايش وصاله. والجواب أن ما ذكرتموه من نعم مدفوع بمنع الأصل المقيس عليه، وهو الأمر بواحد مبهم أو بالفرق بين إبهام المأمور به وإبهام المأمور. يعني إذا فرضنا يعني لو سلمنا لكم أن الأصل السبر، فعاد معناه ما نعزأني وهو أن احنا نفرق بين إبهام المأمور به وإبهام المأمور. وذلك لأن إثم واحد غير معين لا يعدل، بخلاف الإثم بواحد غير معين. وقد يقال الفرق إنما يتم لو كان مذهبهم إثم واحد بالترك، أما إذا كان مذهبهم إثم الجميع بسبب ترك الجميع فلا، ما عاد استقبلهم ولا حتى الفرق. ما هو مذهب أحد ذا، إنما المذهب الناس جمعة أنه إذا تركوا قادمون الكل، وهذا كان يصلح للاستدلال عليهم، لأن إثم الكل يدل على الوجوب على الوجوب على الكل. نعم. لا. يعني لو مقابلها في فرض الكفاية إنه يأثم واحد أو جزء بالترك سبب ترك الكل، كانوا يشبر جيد الفرق بينهم ونقولوا عادي فرق، لكن ما دام مذهبهم متفق عليه بيننا وبينهم أن الإثم يلحق الكل، ما هو مثل ذلك. أي ما هو جابر يعني ماذا الكلام صالح معهم إلا لهم بيرضوا إن الإثم ما هو إلا على بعض، أما هم بيقولوا إن الإثم على الكل فذا الفرق ما عاد الصالح، لأن من جملة الفرق إنه قال إنه ساب الإثم على واحد غير معين، فيجاب عليه بأن يقال ماذا دعواهم من عرقها، ماذا الدعوة لهم من عرقها تمام. إليه ما بيقولوا بإثم جزء غير معين في فرض الكفاية، بل هم بيقولوا بإثم الجميع. أيوة، بل يقولوا بيعاقب الجميع، ما أثبر التفريق. التفريق مبني على ذي، على القول بإثم جزء غير معين أو بإثم واحد، وهم ما بيقولوا بإثم ما أثبر الفريق على واحد غير معين. نعم. الإثم على واحد غير معين. أحسن المفروض أن الوجوب والإثم يتلازموا. ما المفروض أنهم يتلازموا؟ لا، على الأخلاق واجب. واجب على واحد غير معين لا يصل، انا بقول واجب على بعض معين ما يصح هذا بطيئه الله يا جماعه. نعم، نوين نجاوب على ومذهبهم ذلك للاتفاق على اثم الجميع، فالاحسن في الفرق ما عرفت قريبا. وإن أراد قدر مشترك كما قيل في واجب المخير فهو كلي لا يعقل تكليفا. ما هي؟ قلنا نمشي. سياق الجواب أشكال. إن أراد القدر إن أراد بعض غير معين فهو من تكليف الغافل، وإن أراد المسألة الأمر الكلي فهو لا يعقل تكليفه. القدر الكلي بين المكلفين، وهو الحيوان الناطق الذي لا وجود له إلا في الدنيا. أو جابر يتكلم. الموجب عليه للحين، احنا في فرض الكفاية في الموجب عليه، ما عاد الواجب. فإن أراد بعض غير معين يعني ما ناس ما هم محددين فهم تكليف الغافل، لأنه ايش درنا هم دوليها البعض دوليها ودوليها. ايه. وإن أراد القدر المشترك بين الكل فهو أمر كلي ما يوجد إلا في الأذهان، ما هو جابر. جواب. واحتجوا ثالثا بقوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، وهو تصريح بالوجوب على طائفة غير معينة من الفرقة. من طائفة هذا كم طائفة؟ من كل طائفة كم طائفة؟ ما جاي جاءنا تبقى على الواحد ولا هي مسألة يعني هذي جزء منهم هذا المسألة هذه في الاستدلال لأنها جزء منهم ما ليه هو قوي وش معنى الآية؟ وش معنى الآية؟ وش معنى الآية؟ معنى الآية فلولا نفر ما كان المؤمنون لينفروا كافة لا ليس بإمكانهم أن ينفروا جميعا هذا ما هو ممكن له فلينفر من كل مجموعة جزء ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يفقهون قيل كذا عنه كلها كذا عبد القوم يتعلم وبقي الطائفة هذا محل الاستدلال واحد وين ما بدنا سواء المهم منه جزء غير معين وهو تصريح بالوجوب على طائفة غير معينة من الفرقة لا قال من كل يعني كل مجموعة يجي منهم كذا كل مجموعة وأجيب بأن الظاهر يؤول للدليل فيحمل على غير ظاهره جمعا بين الأدلة فإنه أولى من إلغاء دليل بالكلية وقد دل دليلنا على الوجوب على الجميع فيؤول هذا بأن فعل طائفة من الفرقة مسقط للوجوب عن الجميع الظاهر من الكلام نفسه من سياق الآية أن الإجاب على الكل سواء نفس فرض الكفاية الوجوب على الكل أن يجعلوا جزءا منهم ينفر إلا ما أنا الوجوب على الكل وهذا أمر معروف يعني بين الناس من حين أقول عينوا منكم ثلاثة ولا أربعة يسووا كذا إذا بطلتوا جمعة منتم شيئين كلكم واضح مثلها تماما نفس فرض الكفاية يعني ما في أي استدلال ولا فرق بينه وبين فرض الكفاية حدد على جميع الناس أن يجعلوا من كل مجموعة منهم جزءا إذا ما عزموا طائفة عزموا كلهم نفس فرض الكفاية بالتحديد خشتي ليش استدلوا ما بشي الوجوب ما بلا الوجوب لو قلنا إنه ما الإلزام إلا على جزء منهم إنهم ينفروا قلنا به إلزام على الكل أن يجعلوا جزءا منهم ينفر من قول الله سبحانه وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير هل الوجوب هنا على الناس جمعهم بلا على جزء منهم على جزء الوجوب ولتكن منكم أمة دائما عرف وأمر مفروغ منه إنه إذا جمع واحد أهل المسجد وقال ألقطوا منكم مجموعة ولو ما قال ألقطوا قال أشتي منكم ناس يسووا كذا سواء إذا بطلوا والعاد من الكل لأنه في طالب الكل على الكل وإذا ثموا لجنة إذا ما هم وجوب علينا إلا على ناذين ليش بيئذموا بغير وجوب ما بيوجوب إلا على بحث بيئذموا بغير وجوب ما أعزاد لا يجوز الإذن إلا على الإخلال بواجب هل لو لم تنظر طائفة بيئذم الكل وما بلا بيئذم الطائفة غير معين وش جعد أوله لي لا يورد احنا قلنا معنا في حاجة يورد من مرة ما هو وارد هو نفس هو عين فرض الكفاية لكن لفظ الآية لفظ الآية لفظ الآية صورتها نشتين البعض واحد قال فلولا نفر من كل فرقة طائفة كأن الطلب والأمر إنما هو للطائفة وليس للكل قلنا طلب الطائفة من الكل وهذا معروف انه بيكون ايجاب على الكل كيف جمع بين الادله طائف قوله من واضح لا قال انه جمع بين الادله كيف جمع اوله على ما على ما على ما انتجنا اوله على ان دليل الوجوب على الجميع اوله على ان الوجوب على الجميع والقول بكون البعض الذي يتعلق به نعم قال الإمام علي عليه السلام قال العلم نكتة كثرها الجاهلون لو عندما يحصل خلاف يحصل إيرادات تحصل شبه يحتاج إلى ردها وهنا يبقى المعترك وبين العالم غير العالم والفاهم غير الفاهم والمحق من المبطل والناجي من الهالك أبدلهم سواء ولو إن جو الناس سابرين جمعهم على شك طرف ما لهم بلا أمور مبهررة يلقطها واحد ويحن ها؟ ايه سباحة وبعض ساعات بلغط واحد نعم لو خلص الحق ايه لما يعني ما هنا حظل ولو خلص الضلال ما هنا حد اتبعه ولكن يؤخذ من هذا ضغط ومن هذا ضغط ما بيسبح يعني ما هو لا قطعة صغيرة من النقطة هي اللمعة دي بيجوف الفرس ولا في الثور ولا بياض شعر ايه ما هلا لمعة تبثير وصول الدين وصول الفقه يعني مسائل كثيرة ما هي قريبة جدا لكن حين يجي ذا المذهب واحتاج يعترضوا عليه ويردوا إن جاء واحد ما هو داربها جاء واحد ما هي داربها أول ما تورد عليها الشبهة امتحق عليها الحق وما عاد داري وش ضروري يدري بردها ما هو شاب يدري بردها لا قدرها عرفت الشباب الشباب اليوم تخيل يقع فيه لا الإمام قال نعم هذا الظاهر من فرض العلماء نعم معرفة الباطل اللي يعرف الأجوبة عليها الظاهر من فرض العلماء بس ما عمي بايك فيه العامي بايك فيه ما لم ترد على أنا أقصد منه بايك فيه ما لم ترد على الشبهة إذا ردت على الشبهة وجب على حلها ها؟ يجب والقول بكون البعض الذي يتعلق به الوجوب على الكفاية معينا عند الله من تكليف الغافل وهو باطل لأن علم المكلف بتكليفه بما كلف به شرط في التكليف على ما يجي إن شاء الله تعالى والمعين عند الله فقط لا يمكن علمه والمعين عند الله فقط لا يمكن علمه بأنه مكلف بكذا إذا جاءهم ذولي هالمجموعة يقدم معينين عند الله وش دراه من ما هم ذولي أقول لما هم ذولي أقول لما هم ذولي هذا ما يعميهم وهو ظاهر يعني ظاهر أنه يكون تكليف يعني تكليف من تكليف ليش من تكليف الغافل والعلم شرط في التكليف ما هو صدق ما بيصبر يتكلف بشيء إلا وتدريبه. ما بيصبر يكلفوك بشيء من داري والشغل. ولا من داري إنك ذي مكلف. ولا من داري نقول كل فتن. والمعين عند الله فقط لا يمكن علمه بأنه مكلف بكذا وهو ظاهر وهكذا القول في وهكذا في القول بكونه القائم به. ما يفعل. يعني وهكذا القول في أن الوجوب متعلق القائم به في القائم بالفعل. لأنه يستلزم عدم تكليفه أي من يقوم به قبله أي قبل القيام به لعدم القيام وباتفاق على أن بشي مكلف به ما هو سافر ما يجبه وذا با يزمن به منه إذا ما قدح سواشي ما بحد يكلف ولا بهجوب على حد سواء إلى هنا وإذا استلزم أن لا مكلف إن ترك فرض الكفاية فلم يقم به أحدا